حبيبي جامد بس كامل في عيني مفهوش عيوب بحس وبجد بنسى سنين لو ليا لحظة بس هقول ايه في نظرة عيني دي بجد حلوة بس يلا جامد حبيبي حبيبي جامد بس كامل في عيني مفهوش عيوب بحس وبجد بنسى سنين لو ليا لحظة بس هقول ايه في نظرة عيني دي بجد حلوة بس من غير كلام خد مالك زمانه ما شفتش زيه حد يستاهل اعمل عشان المستحيل بجد ممكن عشان عليه كمان اهد الدنيا هد حاجز مكانه في قلبي وروحي خد مالك زمانه ما شفتش زيه حد يستاهل اعمل عشان المستحيل بجد ممكن عشان عليه كمان اهد الدنيا من غير كلام ولا سلام أوام أوام أنا مت فيه جنب الحياة